صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف ولا يرى استعمالها فيها حماية ورعاية على بس، بل إنما تكون إرادته إرادة ترده على العلة المنحصرة بلا عناية. يقول المصنف: كيف يمكن أن يدعى على أن الجملة الشرطية وضعت لكي تدل على المفهوم، بمعنى أنها تدل على اللزوم بنحو الترتب العلمي الانحصاري؟ فلو كان هكذا لكان استعمال الجملة الشرطية في غير اللزوم العلي الانحصاري مجازا، والحال لا نرى المجازية في ذلك، وهذا مما يدل على أن الجملة الشرطية لن تكون موضوعة للترتب العلي الانحصاري. ولذا قال: كيف، أي كيف يمكن أن يدعى، أي كيف يمكن أن يدعى العلية الانحصارية في الجملة الشرطية؟ والحال أن لازم هذه الدعوة أن يكون استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم بلا قصد إلى العلية الانحصارية من المجاز، وليس الأمر كذلك. كيف ولا يرى في استعمالها، أي الجملة الشرطية فيها، أي في غير الترتب العلي الانحصاري، عناية أي مجازية، ورعاية علاقة أي علاقة الحقيقة والمجاز، بل إنما تكون إرادته، أي إرادة مطلق اللزوم، أو إرادته أي إرادة الترتب العلي غير الانحصاري، كإرادة الترتب أي نظير الترتب، نظير قصد الترتب على العلة المنحصرة. يقول: من تكلم في الجملة الشرطية وأراد اللزوم بما هو اللزوم بدون أن يقصد العلية الانحصارية، أو من قصد العلية ولم يقصد العلية الانحصارية، لم يكن كلامه مجازا يحتاج إلى علاقة تصحح الاستعمال المجازي، إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، أي بلا مجاز، كما يظهر هذا المطلب ويظهر هذا الأمر الذي قلناه، وهو أن الاستعمال سواء كان في العلية المنحصرة أو في العلية غير المنحصرة أو في مطلق اللزوم، كما يظهر هذا الذي نقول قلنا، كما يظهر هذا المطلب على من أمعن النظر، أي دقق النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات. يقول: من نظر إلى موارد الاستعمالات الخالية عن القرائن على العلة المنحصرة لا يجد الجملة الشرطية تدل وضعت بنحو تدل على الانحصار للعلية، أي لا مفهوم فيها. وفي عدم الإلزام ومن جملة هذا من الشواهد التي يريد أن يدعيها المصنف أيضا يقول: لو تكلم المتكلم بجملة شرطية لا يتمكن الخاصم أن يلزمه بمفهوم ذلك الشيء، كما لو تكلم بجملة شرطية كان من مفهومها الدين على المتكلم أو ارتكاب شيء على المتكلم، فلا يمكن أن يؤخذ المتكلم بمفاهيم كلماته. الإنسان إذا نطق بشيء يلزم به في المحكمة، يلزم به عند العرف، والحال أن المتكلم إذا تكلم بكلام وجملة شرطية لو كان لها مفهوم لألزم بما تكلم به وأخذ بالمفاهيم، ولكن المصنف يدعي على أن المتكلم لا يمكن لأحد أن يأخذه بمفاهيم كلماته. وفي عدم الإلزام والأخذ، والأخذ عطف تفسير حتى لا يتصور المتصور أن المراد من الإلزام هو اللزوم الذي كنا نتكلم به. وفي عدم الإلزام يعني في عدم مؤاخذة الشخص بمفاهيم كلماته. وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم أي بمفهوم الجملة الشرطية أو بمطلق المفاهيم، في مقام المخاصمة لو كان بين شخصين خصومة ودعوى لما تمكن أحد الخصمين أن يلزم الآخر وأن يأخذ الآخر بلا بمفاهيم كلماته. في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحة الجواب، ولصح الجواب من الخاصم بأنه أي بأن ذلك الخاص لم يكن لكلامه مفهوم، يقول يتمكن الإنسان أن يتخلص فيقول ليس لكلامي مفهوم، فلا يتمكن الإنسان أن يأخذه بلوازم وبمفاهيم كلماته بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، أي لا يمكن أخذ الخصم بمفاهيم كلماته. وهذا مما يدل بزعمي وباعتقاد المصنف على أن الجملة الشرطية لا مفهوم فيها، لأنه يقول لو أن سيدنا يدعي المصنف ويقول لو أن إنسانا تكلم بكلام وبجملة شرطية من باب الفرض والتقدير، لو أن متكلما تكلم بجملة شرطية وكان مفهوم هذه الجملة الشرطية أن عليه دين للخصم، أن عليه شيء للخصم، وذهب الخصم إلى محكمة أو إلى العرف وقال فلان تكلم بهذه الجملة وهذه الجملة مفهومها كذا، بأن له علي دين، بأن له علي كذا، فقال الخصم تكلمت صحيح ولكن لا مفهوم لكلامي، يقول لم يتمكن الخاصم وهو السامع أن يلزم الإنسان المتكلم بمفاهيم كلماته. هكذا يدعي المصنف. يقول ليس لو نطق سيدنا لو قلت أنا الآن لك علي كذا درهم لتمكنت أن تأخذني بمنطوق كلامي، ولو أنكرت لقلت لي إن فلانا وفلانا وعليكم السلام من الشواهد على ذلك، فلو جيء بهم إلى المحكمة وقالوا بلي أنت نطقت أمامنا وقلت إن علي للسيد كذا لألزمت أنا بذلك. لكن يدعي المصنف على أنه لو كان إثبات الدين من طريق المفهوم هل يلزم الإنسان في المحكمة أو عند العرف أن يسلم كذا درهم لأنه من مفهوم الشرع؟ يدعي المصنف ليس كذلك، أي أن الإنسان لا يؤخذ بمفاهيم كلماته. ولكن لا ننسى وكررت كرارا على أن في مثل هذه الموارد لسنا بملزمين أن نتبع الإنسان والمجتهد حتى ولو كنا مقلدين له، لأنه في تشخيص المصادر والمفاهيم هو كأحد أفراد العرف، وإذا كان كأحد أفراد العرف ليس هذا إلا من باب التشخيص ما يفهمه العرف، فالفقيه أحد الأفراد. بل قل وأضف على ذلك إن الأفراد بما هم، لأنهم لم يدخلوا شبهات الحوزات أسلم لتشخيص المفاهيم وما شاكلها والمعاملات من ممن دخل الحوزات، لأنه يشاك بأمور حكمية وبأمور منطقية وبأمور عرفانية وباصطلاحات خاصة يدخلها إلى اللغة، وإذا أدخلها إلى اللغة كثيرا ما ينحرف عن المجال والمفاهيم العادية إلى العرف. بل وعدم مبتدا وعدم صحته وعدم صحة الكلام لو كان له وعدم صحته، يعني وعدم صحة صحة من يعني لنا، ولما صح للمتكلم عليه السلام، أي ولما صح للمتكلم أن يرد خصمه بأنه ليس لكلام مفهوم، بل ألزمه العرف ولا ألزمه الحاكم بأن من مفهوم كلامك كذا فأنت ملزم به. وعدم صحته يعني وعدم صحة المتكلم لو ألزمه الخصم بمفهوم الكلام، لو كان له أي للكلام ظهور فيه أي في المفهوم، ظهور فيه أي في المفهوم معلوم خبر، وعدم صحته معلوم، وعدم صحته يعني وعدم صحته وعدم الصحة رد هذا المتكلم الذي يريد أن يتخلص من مفاهيم كلامه، أي لما تمكن المتكلم أن يتخلص من مفاهيم كلامه وألزم بها لو كان للكلام مفهوم، ولكن معلوم أن لا مفهوم. فإذا المصنف يدعي ويصر على عدم المفهوم مطلقا فاحمة. بلي هكذا يقول جغلس أتخيجناك للعبارة. وعدم صحته يعني وعدم صحة تخلص المتكلم لو كان له أي للكلام ظهور في المفهوم مع أو عدم صحته معلوم، لكن يقول لو كان الكلام نوال نتكلم هل الجمل الشرطية لها مفهوم، أي ظاهرة في المفهوم، يعني نريد كما وأن المنطوق له ظهورات أن تقول أن المفهوم كذلك له ظهورات. فإذا ثبت الظهور كان حجة، يعني إذا ثبت المفهوم كان حجة، وإذا لم يثبت فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا أن هناك مفهوما ثابتا وليس بحجية، لأن حجية الظواهر من الأمور المتطابقة المسلمة عند الجميع. فإذا من يقول أرجو التوجه بأن مفهوم الشرط مثلا حجية، يقول الشرط له مفهوم فهو حجية، لا أنه يقول الشرط له مفهوم ومفهوم الشرط مستثنى من الأمور الدالة على شيء، لا يقول بهذه المقالة. الكلام دائر بين الوجود والعدم. اكتبوا هذه العبارة ربما يدعى أن الجملة الشرطية وإن لم تدل على المفهوم بالوضع ولكن تدل عليه من جهة انصراف الإطلاق إلى الفرس الأثمل عند عدم القرينة. ويرده المصنف صغرا وكبرا قائلا: أولا الأكملية للأفراد لا توجب الانصراف، لأن منشأ الانصراف إما غلبة الوجود أو الأكملية، وهما لا اعتبار بهما، فإن الانصراف فيهما بدوي. نعم، لو كان منشأ الانصراف هو أنس اللفظ بالمعنى لكثرة استعماله فيه لكان معتبرا. وأما المنع الصغروي فمن جهة أن الخصوصية لو كانت حاصلة فالمفهوم متحقق، وإلا فلا مفهوم، فهو يدور بين الوجود والعدم، وليس اللزوم مشككا ذا مراكز، حتى يقال بأنه عند الإطلاق ينصرف إلى الفرد الأكمل. قبل توجه قبل قائل يقول قد نسلم أن الجملة الشرطية لم تكن دالة على المفهوم وضعا، يعني بحسب وضعها اللغوي، ليست كالعموم الدال بوضعه على السريان في الأفراد، بل هي تدل على المفهوم من باب الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأن اللزوم الترتبي العلي الانحصاري، وهذا شرط ثبوت المفهوم، هذه الشرائط الأربعة، هذا أكمل الأفراد للزوم. أرجو توجه، اللزوم فرد من الأفراد، كونه على نحو الترتبي هذا فرد آخر، كون اللزوم الترتبي عليا شرط آخر، كون اللزوم الترتبي الفعلي انحصاريا يعني علة منحصرة، هذا فرد ثالث. هذا الفرد هو أكمل الأفراد، هذا الفرد هو أكمل الأفراد الانحصار الذي إذا ثبت يحقق المفهوم، الذي إذا ثبت يحقق المفهوم. فإذا أكمل الأفراد هو الفرد الانحصاري، ودائما الإطلاقات تنصرف إلى من؟ إلى الفرد الأكمل، إلى الفرد الأكمل. والفرد الانحصاري هو الفرد الأكمل. المصنف ها هنا يرد هذا القائل الذي يقول أن الجملة الشرطية وإن لم تدل بالوضع على المفهوم تدل عليه بالإطلاق، يرده بردين. الرد الأول، يقول المصنف نحن قرأنا في باب الانصراف أن منشأ الانصراف تارة تكون غلبة الأفراد وتارة تكون أكملية الفرد وتارة تكون ناشئة من كثرة استعمال الكلمة في معنى من المعاني الذي يوجب الانصراف ويحقق المفهوم، هو ما لو كان الانصراف ناشئا من كثرة استعمال لكلمة في مورد من الموارد حصل من كثرة استعمالها أمس أو جب نقل الذهن إذا ذلك المعنى الخاص. مثلا لو أن كلمة من باب الفرض والتقدير استعملت في معنى من المعاني كثيرا ما، فمن بعد ما استعملت كثيرا ما في تلك الكلمة وإن لم تكن بلغت إلى مرحلة ترك المعنى الأول لكي يكون نقلا، لكن لكثرة استعمالها في مورد من باب الفرض والتقدير، كلمة الصلاة بحسب اللغة وضعت لمطلق الدعاء لمطلق الصلة والارتباط، لكن لو من باب الفرض أنها استعملت كثيرا ما في الصلاة ذات الأركان حتى أصبحت بكثرة استعمالها يحصل الأنس بين كلمة الصلاة وذات الأركان، لكان الانتقال هنا والانصراف هنا صحيحا، يعني لكثرة الاستعمال حصل الانصراف إلى ذات الأركان. إذا لم نقل بأن المعنى الأول هجر وأصبحت في ذات الأركان مثل يحصل استئناف. أما لو كان الانصراف نشأ من كثرة الأفراد من باب الفرض والتقدير، كلمة الإنساني وضعت للرجل والمرأة، فلو من باب الفرض والتقدير كان الرجال أكثر عددا من النساء في الخارج فأصبحت الكلمة وهي كلمة الإنسانية، إذا قيل إنسان تنصرف إلى الرجل لأن الرجال أكثر عددا من النساء، لقلنا مثل هذا الانصراف لا اعتبار فيه لأنه ناشئ من كثرة الأفراد. فإذا كثرة الأفراد يقولون لا اعتبار بها لأن ظهورها في الأفراد الكثيرة من باب الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به. فإذا إذا كان الإطلاق انصرف إلى جهة وهي الأفراد الكثيرة الانصراف لا اعتبار به. وكذلك لو كان الانصراف نشأ من أكملية بعض الأفراد، مثلا من باب الفرض الإنسان له أفراد مختلفة، منه الإنسان الأمي، ومنه الإنسان بمراتبه العلمية، ومنه الإنسان في قمة العلم والكمال وهم الأنبياء، هذولا. فهل يمكن أن يدعى أن الإنسانية إذا أصدقت تنصرف إلى الأنبياء؟ لأن الفرد وهو النبي أكمل الأفراد. قالوا الأكملية للأفراد لا توجب الانصراف. واضح المسألة؟ فإذا كثرة الأفراد عددا لا توجب الانصراف فلا تفيد، وأكملية فرد من أفراد الطبيعة أيضا لا توجب الانصراف. فالانصراف إذا كان نشأ أرجو التوجه، نشأ من كثرة الأفراد، أو نشأ من من؟ أو نشأ من أكملية الأفراد، يعني انصرف إلى الفرد الكامل، أو انصرف لأن الأفراد أكثر، لا تفيد. متى يكون الانصراف مفيدا؟ أرجو التوجه. قالوا إذا استعمل الكلمة كثيرا ما في معنى من المعاني في فرد من الأفراد، ثم لكثرة استعمالها أصبحت ذهن إذا سمعها يستأنس بها وينتقل إلى معنى خاص، مثل هذا يوجب ظهورا معتبرا. واضح المثل؟ فالمصنف يقول هاهنا لو فرضنا أن الجملة الشرطية أكثر استعمالاتها في من؟ في الفرد اللزومي الترتبي العلمي الانحصاري. يعني أن الجملة الشرطية بالـ160 بالـ170 تستعمل في ما له الخصوصية وهو المفهوم، لكن بالـ130 بالـ120 قد تستعمل في العلية المطلقة، وبالـ110 من باب الفرق قد تستعمل في الترتب بما هو ترتب، وقد تستعمل في مطلق اللزوم حتى بلا ترتب ولا علية ولا انحصار. كون أغلب الأفراد في الخارج المستعملة للجملة الشرطية هي الجمل الشرطية الانحصارية ذات المفهوم، هذا لا يفيد يقول المصنف، لأنه انصراف نشأ من غلبة الأفراد، كما وأن الانصراف لو نشأ من الفرد الكامل لا يفيد، كذلك لو نشأ من غلبة الأفراد لا يفيد. فإذا انصرافان لا يفيدان، الناشئ من غلبة الأفراد الخارجية أو الناشئ من أكملية الفرد. الذي يكون مفيدا من هو؟ إذا كان الانصراف ناشئا من كثرة استعمال كلمة أوجبت أنثى بمعنى خاص، وهذا ليس موجودا في المقام، فإذا يرده أولا بهذا الرد. واضح المسألة؟ هذا الرد الكبروي. في المعنى الرد الكبروي يعني أن الانصراف بالنسبة إلى غلبة الأفراد أو أكملية الأفراد لا نقبلها لأنها ليست من الانصراف، هذا رد كبروي. ثم يأتي ويقول وأما قولكم على أن هناك أكملية الأفراد موجودة، أقول هذا أصل الدعوة والصغرى باطل. كيف تدعون أكملية ها هنا؟ يجب أن يكون شيء واحد مشكك ذا مراتب مثلولة، وأمرنا ها هنا يدور بين الوجود والعدم. إذا حصلت الخصوصيات الأربعة أي اللزوم والترتب والعلية والانحصار كان المفهوم محققا، وإلا لو كانت لنا طبيعة كطبيعة الوجود تقول تصدق على أضعف ما يفرض من الوجود، وتصدق على الوجود المتوسط، وتصدق على الوجود القوي، فمفهوم الوجود يصدق على الواجب تعالى، ويصدق على الملائكة، ويصدق على عالم المثال، ويصدق على أفراد عالم الطبيعة، بما لأفراد الطبيعة من مراتب مختلفة قوية وضعيفة. مفهوم واحد صدق بنحو التشكيك على من صدق بالتوجه بنحو التشكيك على طبيعة الوجود، فالوجود حقيقة واحدة مشككة ذات قوة وضعف. مفهوم الوجود يصدق على أضعف أفرادها وعلى أقوى أفرادها، هذا يقال له الصدق بنحو التشكيك. وتارة يكون الصدق بأخذ ثوابي كالصدق في مفهوم الإنسانية على زيد وعمر وهند وفاطمة بنحو التساوي، فالصدق المفاهيم على أفرادها تارة يكون بنحو التواطي أي بنحو التساوي أي بنحو الانطباق على كل فرد فرد بشكل واحد بلا زيادة ولا نقصان، فالإنسانية تصدق على زيد وتصدق على عمر بما لزيد وعمر من الإنسانية والحيوانية الناطقة لا بما لهما من العلم أو الطول أو القصر أو البياض أو السواد، وتلولة بهذا البياض والسواد قد يكون هذا أشد بياضا من ذا، هذا أكثر قيما من ذا، لكن الانطباق للإنسانية على الأفراد انطباقا متواطيا. هاي واضح المثل؟ فإذا انطباق المفاهيم الكلية تارة يكون بنحو التواطي أي كانطباق الإنسانية على أفرادها بنحو التساوي، وتارة يكون الانطباق على الأفراد بنحو التشكيل كانطباق مفهوم الوجود على أفراده ومفهوم النور على أفراده، فإن أفراد النور تختلف جدة ومحفة. واضحنا العبارة؟ نأتي إلى محل تفريقنا النزاع الصغرى. يقول المصنف الجمل التي لها مفهوم كجملة الشرط مثلا إن تمت الخصوصية وهي الشرائط الأربعة كان للجملة الشرطية مفهوم، وإذا لم تتم الخصوصية ولو تمت الشرائط الثلاثة اللزوم والترتب والعلية ولم تكن العلة منحصرة لا مفهوم. فإذا الأمر هنا يدور بين الوجود والعدم، وليس من باب شيء له أفراد، وليس من باب شيء له أفراد تكون المفهوم اللزوم بمرتبة، وفي اللزوم الترتب بمرتبة أقوى، وفي اللزوم الترتب العلي بمرتبة ثالثة أقوى، وفي اللزوم الترتب العلي الانحصاري بمرتبة شديدة حتى تكون لنا أكملية للأفراد. واضح المسألة؟ حتى تكون أكملية للأفراد، ليس من باب أكملية للأفراد، فإنها هنا الفرد إما موجود إذا تحققت الشرائط والخصوصيات الأربعة وهو المفهوم، أو ليس بمتحقق إذا لم يكن إذا لم تكن الخصوصية متحققة وهي الشرائط الأربعة. فالأمر دائر بين الوجود والعدم، لا وليس هناك إلا فرد واحد وهو لو تحقق وهو المفهوم لو تحققت الشروط أو الخصوصيات الأربعة. العبارة إن شاء الله وطبقها تطبيق. وأما دعوى مفردة وأما دعوى الدلالة للجملة الشرطية على المفهوم، كيف الجملة الشرطية يدعى لها مفهوم؟ قال بادعائي يعني بسبب ادعائي انصرافي اطلاق العلاقة اللزومية. العلاقة اللزومية موجودة في كل الجمل الشرطية لو لا؟ بالتالي أحسن أهم سلمها تذكرون بالأمس سلم المصنف قال اللزومون كون الجملة الشرطية فيها معنى اللزوم متحقق هذا ثابت لانتباقي أي لتبادر كلامي إليه، إنما ناقش في من؟ إنما ناقش في العلية أو ناقش في العلية الانحصارية. فاللزوم إذن من المسلمة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية. يعني شنو انصراف العلاقة اللزومية؟ يعني وإن كانت أرجو التوجه، يعني وإن كانت الجملة الشرطية لها أفراد فردها اللزوم بما هو لزوم، وفردها اللزوم الترتبي، وفردها اللزوم الترتبي العلي، وفردها الآخر الرابع اللزوم الترتبي العلي الانحصاري، لكن العلاقة وين؟ العلاقة المجازية تنطبق إلى أي فرد؟ بانصراف إطلاق العلاقة المجازية اللزومية المن؟ إلى ما هو أكمل أفرادها، أكمل أفراد العلاقة اللزومية، إلى أكمل الأفراد اللزومية تحصل العلاقة. فالعلاقة المجازية تنقلنا علما إلى أكمل الأفراد. شو يقول هو؟ يقول لو كان، شوف سيدنا يقول نفرض أن هناك علاقة مجازية بالنسبة لمن؟ إلى أكمل الأفراد. قلنا نحن أن الانصراف الحاصل الناشئ من أكملية الأفراد أو من كثرة الأفراد لا اعتبار به. العلاقة المجازية المعتبرة وين؟ إذا كانت ناشئة من كثرة استعمال يوجب الأنثى، بل إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها. أفراد من؟ أفراد الطبيعة. وهو يعني وأكمل الأفراد من هو؟ اللزوم. يا لزوم، اللزوم المطلق، اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها. وعندنا أربع أفراد: اللزوم بما هو لزوم، واللزوم الترتبي، واللزوم العلي، واللزوم العلي الانحصاري. أكمل الأفراد يا صار أي هو صار أكمل الأفراد؟ اللزوم العلي الانحصاري. بل بين العلة المنحصرة، كأن هذه الخصوصيات الأربعة تحقق معلولا وهو المفهوم ومعلولها، ودعوى فاسدة خبر. هذه الدعوة من مدعيها فاسدة. لماذا شيخنا فاسدة؟ قال: فاسدة كبرى وصغرى. كبرى، ما معنى الكبرى؟ فاسدة كبرى أي أن لا نسلم أن أكملية الأفراد توجب الانصراف والعلاقة المجازية، كما لا نسلم كثرة الأفراد كذلك، ثم ننازع صغرا كما سيأتي. ومع فاسدة جدا لعدم منع كبروي، اكتبوا عليه لمن، بل لعدم منع كبروي، لعدم كون الأكملية للأفراد موجبة للانصراف إلى الأكمل. الأكملية لا توجب الانصراف، كما وأن كثرة الأفراد لا توجب الانصراف. يعني شو معنى؟ يعني لو سلمنا أن اللزومة العلية الانحصاري أكمل الأفراد، لو سلمنا هذا لك وجعلناه كبرى لا يفيد، فإن هذه الكبرى باطلة من نفسها للانصراف إلى الأكمل، لا سيما مع كثرة استعمالها في غيره، أي في غير الأكمل، وهو مطلق اللزوم أو اللزوم الترتبي أو اللزوم الترتبي العلي بلا انحصار. يقول: فإذا أولا لو كان هناك أكملية لا تفيدك، ثانيا ننازعك في أصل كثرة الاستعمال ها هنا في الفرد الأكمل، يعني أن الجمل الشرطية لم تستعمل فيما هو الانحصار حتى تقول هذا أكمل الأفراد وهذا أكثر الأفراد استعمالا، بل لا سيما مع كثرة الاستعمال للجملة الشرطية في غيره، أي في غير الأكمل، أي في غير الانحصار، كما لا يكاد يخفى. فإذا لا أكملية ولا كثرة للأفراد توجب الانصراف، بل الموجب للانصراف من هو؟ استئناس اللفظ في معنى خاص نشأ من كثرة استعمال تلك اللفظة، هذا يكون انصرافا معتبرا. هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما، بين العلة المنحصرة ومعلولها، بينهما بين كون بين العلة المنحصرة ومعلولها أكمل. الآن يناقش نقاش صغروي، اكتبوا عليها نقاش صغروي. مضافا فروع في النقاش الصغروي، هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما بين العلة المنحصرة ومعلولها أكمل. الأكملية نحن نشكك فيها، يعني ما عندك أرض التوجه، يعني ما عندك طبيعة لها أفراد مشككة تصدق على بعض الأفراد بنحو بمركبة وعلى بعضها كذلك وهكذا. ما عندك طبيعة الوجود، تقول مفهوم الوجود يصدق على أضعف أفراده وعلى أقوى أفراده، مفهوم النوري يصدق على أضعف الأفراد وعلى أقواها. مقامك هنا دائر بين الوجود والعدم، بل منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة. إذا كانت العلة منحصرة صار أكمل، مو منحصرة صار بقية الأفراد، فإن الانحصار لا يوجب أن ذا أن يكون ذاك الرب الخاص هو الرب الخاص الانتصاري العلي الذي لا بد منه في تأثير العلة. متى يكون المنطوق مؤثرا في تحقيق المعلول وهو المفهوم؟ إذا كان عندك أفرد أأكد وأقوى. ونحن نتردد في كون المقام من هذا الباب أي من باب المفهوم التشكيكي، بل أقوى أكثر العبارة لا بأس بها في بل قبل الكتابة تطبيق العبارة لا بد منه في تأثير العلة في معلولها أأكد وأقوى أكثر بل. لأن الخصوصية يا خصوصية لا ننسى الحاصلة بالشروط الأربعة مقلنا ثونا، لأن الخصوصية أمرها دائر بين الوجود والعدم، فإن كانت موجودة فالمفهوم موجود وإلا فلا مفهوم، وإلا فلا مفهوم. وليست الخصوصية ذات مراتب شديدة وضعيفة، تشكيكية حتى يقال إن كانت الخصوصية موجودة بنحو العلة المنحصرة كان اللزوم موجودا بنحو أقوى، وإلا فهو موجود بنحو أضعف. واضح إن شاء الله العبارة. فإذا المصنف يرد المسألة صغرا أيضا. إن قلت اكتب إن قلت نعم ولكنه قضية الأفلام بمعنى أن المستفاد من إطلاق حرف الشرط كإن ولو وغيرها بمقدمات الحكمة هو اللزوم الترتبي العلي الانحصاري وإن لم يتبادر ذلك من وضع الجملة الشرطية، فإذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، تقول لو كان الإكرام معلقا على غير المجيء أيضا لبينه المولى لأنه كان في صدد البيان كما كان يستفاد الوجوب النفسي من إطلاق صيغة الأمر بل يقول المصنف قد يقول القائل إن الجملة الشرطية وإن لم تدل على المفهوم بحسب وضعها اللغوي ولا بحسب إطلاقها ككل، لكن يمكن أن يقال أن المستفاد من حروف الشرط مثل إن جاءك لو قمت قمت وما شاكل هذه الحروف، إن المستفاد من حروف الشرط هو تعليق الشرط تعليق الجزاء على من؟ على هذا الشرط. لا نريد أن نقول أن هذا التعليق بحسب وضعه اللغوي يدل على المفهوم، لكن نقول المستفاد من التعليق الحاصل من أدوات الشرط هو أن يقال تكلم المولى والآمر فقال إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا قال لك القائل بهذه المقالة فعلق الإكرام بواسطة أداة الشرط على المجيء. نقول لو كان الإكرام معلقا على غير المجيء أيضا، أي لو كان للمجيء عدل من سلام أو مشاهدة في شارع أو رحمية لبينها أيضا فقال إن جاءك زيد فأكرمه، وإن كان رحما لك فأكرمه، وإن سلم عليك فأكرمه، وإن كذا فأكرمه. فعدم التكلم عن العدل يدل على أن المجيء هو الشرط الوحيد الانحصاري. فإذا نتمكن بواسطة مقدمات الحكمة نقول إن المتكلم كان بصدد البيان وهو كذا وكذا، تمام مقدمات الحكمة، ولو أراد غير هذا الجزاء الخاص لبينه ولا أشار إليه، فعدم الإشارة إليه تدل على أنه ما أراد للحكم إلا المجيء، فبالمجيء يكون الحكم ثابتا وبعدم المجيء ينتهي الحكم. هكذا قال البعض. نقرأ إن قلت حتى نرى أنصل إلى قلت أم لا. إن قلت نعم، نسلم أن اللزوم الترتبي العلي ليس موضوعا له الجملة الشرطية، ولكن اللزوم العلي الانحصاري يستفاد ممن؟ من إطلاق أدوات الشرط. المستفاد هذا من مقدمات الحكمة، لأنه لو كان بالشرط المذكور عدل لبينه المتكلم الآمر. هاي واضحة المسألة؟ نعم ترجع لنا. نعم، ولكنه أي ولكن يعني ولو لم نسلم الوضع لكن لنا أطلاق، ولكنه أي ولكن اللزوم العلية الانحصاري قضية، لا ننسى أن قضية أي مقتضى عند المصنف، ولكنه مقتضى الإطلاق، وكل شيء استفيد بالوضع أو استفيد بالإطلاق كان معتبرا. قضية الإطلاق بمقدمات، يعني بسبب مقدمات الحكمة. شيخنا، هل الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة يفيد؟ قال نعم، مر علينا في باب الأوامر، مر علينا في باب الأوامر. هناك قلنا لو أمر الآمر بشيء وقال صلي، ثم شككنا هل الصلاة واجبة لنفسها أو واجبة لغيرها مقدمتان، لقلنا أمرني الآمر وأوجب علي الصلاة، فلو كانت مقدمة لغيرها لبين ذلك. فإذا هناك حملنا الإطلاق في باب الأوامر على من؟ على الواجبات النفسية. ها هنا أيضا نحمل الإطلاق على من؟ على أن الجملة الشرطية إذا أطلقت لا يراد منها إلا الفرد الانحصاري، إلا الفرد الانحصاري، وإرادة غيره يحتاج إلى دليل واضح المثل. ولذا قال كما أن قضية إطلاق الصيغة، كما أن قضية إطلاق الصيغة في الأمر، هناك في باب الأوامر شنو قلنا؟ قلنا إذا أطلقت صيغ الأمر بحسب مقدمات الحكمة هذا الإطلاق يحمل على من؟ على الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري، وجعلناه معتبرا وحجها هنا، وحملنا كل الأوامر المطلقة على من؟ على الواجبات النفسية. هو الوجوب النفسي المستفاد من إجراء مقدمات الحكمة. فكذلك ها هنا نقول أنه إذا أطلقت الجملة الشرطية بواسطة مقدمات الحكمة، نقول إن الأدوات تدل على أن التعليق خصص الشرط بهذا الجزاء بهذا الشرط الخاص فإذا ما دام هذا الشرط موجود الشيء متحقق، وإذا انتفى ينتفي، فيكون ثابتا بثبوته ومنتفي بانتفائه. قلت حسب الظاهر، ما عدنا وقف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.